برا هم يعني يحتاجون ان اعطيهم انا الصدقه. ما ادري والله يا اخي اجتهد بس على كل حال ما اقدر اقول لك اجتهد انت بذل جهدك ما دام امانه. نعم عليك وتحملت امانه عليك ان توصلها الى مستحقها فما اقدر اقول لك هؤلاء. ماني عارف شلون يعني اعرف ان هذول مستحقين ولا مو مستحقين. والله يا اخي عاد هذه ما اقدر افتك فيها لاني ما اعرفهم انا، انا اشوفهم من باب الحام زيك يعني، لكن لو معي شيء ما اعطيته. لا لا انت ابحث عن الناس الفقراء المستحقين العفيفين مثلا اذا في ايتام اذا في كذا حتى تضع في موضعها. ايوه هذا هو في ناس يعرفوا كثير يعني اسال ناس دول يعني الناس اللي هنا ولا هنا ولا برضه يعني من الناس اللي شوف يعني ما يشهدون لكن يعني هيئاتهم شوف تدعو ائمة المساجد اهم شيء تصلي في مسجد تسال امام المسجد يعرف اهل الحي لا تحرص على ان تعطي عليه صدق. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته جل ثناؤه وعظم شأنه وتعالت أسماؤه وصفاته، ثم وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأتباعه إلى يوم وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. نسأل الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه قلوبا طيبة طاهرة نقية متقبلة للحق متعلمة عالمة بما عالمة عاملة بما علمت، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذه الليلة كسالفتها نتكلم فيها بأمره تبارك وتعالى على آيات من كتاب الباري جل ثناؤه، والأمر أو الآيات كانت فيما سبق في استقبال بيت المقدس أول الإسلام وفي أول أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم أمر بالتحول عن ذلك إلى هذه القبلة والحمد لله. وفي الليلة الماضية مر بنا ما يجب على المسلم في خشيته وأنه لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك جاءت وأتت وبين الله لنا منة أخرى من مننه التي لا تعد ولا تحصى، إذ هو المنان جل ثناؤه. هذه المنة أرسل إلينا رسولا لم يتركنا في العماء ولا في الضلال، ولم يتركنا هملا ولا كالأنعام، بل أرسل إلينا رسولا. هذا الرسول من أكرم خلق الله تعالى، من أكرم خلق الله عند ربه وعلى ربه تبارك وتعالى. وهذا الرسول منا ونعرفه ويعرفونه. هذا الرسول وظيفته ومهمته أن يبلغنا أو يبلغ ما جاءه عن الله لهذه الأمة، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كل ما جاء عن الله وبلغه عن الله وجاءه به جبريل عن الله تبارك وتعالى، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إلى غير ذلك مما قام به ومما قام به صلوات الله وسلامه عليه، وأمر أن يقوم به، وما جاء وأرسل إلا لهذا. ومن حكمته تبارك وتعالى وحكمه التي لا تعد ولا تحصى ولا تعد ولا وحكمه لا تعد ولا تحصى، لكن من حكمته سبحانه وتعالى أن جعل الرسول من البشر ومنا كما مر بنا في الحديث، لأنه من البشر أو كونه من البشر يطرأ عليه ما يطرأ على البشر، ويعرض له ما يعرض على البشر، ويحصل منه ما يحصل من البشر إلى غير ذلك. فاقتضت حكمة الجليل أن يرسله من البشر، ما جعله ملكا ولا جعله غير ذلك، فأرسله من البشر ومن قريش، من العرب، من نسب أو نسبه معروف قبل وبعد الولادة إلى غير ذلك. فهذه من مننه جل ثناؤه. ثم بعد ذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بعد تعداده لبعض نعمه وما امتن به علينا، أمرنا بذكره وشكره. أمرنا بذكره تبارك وتعالى وشكره، إذ أننا ما خلقنا إلا لهذا. وتعلمون أن الإنسان، أن ذرية آدم أخرجهم الله تبارك وتعالى من صلبه عندما خلقه وأنزله، عندما خلقه وأوجده أخرج ذريته من ظهره كأمثال الذر أو كالذر. والأحاديث كثيرة في هذا، والآية تقول: وإذ أخذ ربك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فالشاهد أنه أخرجهم من ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. كلنا ومن قبلنا ومن بعدنا قلنا بلى. الله ربنا، لا رب لنا سواه. غفل الناس في يوم من الأيام وفي وقت من الأوقات عن هذا الميثاق وعن هذا العهد. أرسل الله تبارك وتعالى رسله المذكرين به والمبلغين عنه كتبه، ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه من جملة الأنبياء والمرسلين، من جملة المرسلين، جاء للتذكير بهذا العهد والميثاق، وجاء بكتاب الله وليبلغنا عن الله، وهو الواسطة في الوحي وفي البلاغ بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. هو المبلغ لنا عن الله والمخبر لنا عن الله، والذي ينزل عليه الوحي من الله على قلب محمد. لما رد الله سبحانه وتعالى الكفار وعلى المشركين قل نزله روح القدس من ربك إلى آخر الآية، فأنزل القرآن ونزل الوحي على قلب محمد صلوات الله وسلامه عليه لهذه الأمة، نعمة من الله وفضل من الله، والله على يعني الله المستعان. والله يهدينا ويوفقنا لما يحب ويرضى، وبه نستعين وعليه نتوكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، بعد أن أمر بالذكر والشكر، بعد أمره بالذكر والشكر قال: يا أيها الذين آمنوا. قبل أن نتكلم على تفسير هذه الآية، هذا الخطاب في القرآن من أوله إلى آخره وما شابهه، إذا جاء يا أيها الذين آمنوا، يتناول الرجال والنساء على حد سواء. ولو كان الخطاب في الآية أو في السنة موجه للرجال أو جاء بالتذكير، إذ يدخل فيه أو فيدخل فيه النساء لأن النساء تبع للرجال. إذن الخطاب في القرآن وفي السنة للرجال والنساء على حد سواء. يا أيها الذين آمنوا إذا جاء هذا الخطاب وما شابهه ليصغي المؤمنون آذانهم ويفتحوا قلوبهم وعقولهم لما ناداهم الله بهذا الندى من أجله. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، ماذا تفعل أو ماذا يطلب منك؟ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا بالصبر. الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله والمعاصي، وصبر على المكروهات. الطاعات، الصبر على طاعة الله، نعم يجب على المؤمن، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا من الله عليك وهداك يا أيها المؤمن ورزقك طاعته والإقبال عليه فالزم الصبر وتحلى بالصبر في طاعة الله حتى يأتيك الموت وأنت على تلك الحالة. أولا قبل أن أبين الصبر وما هو في هذه المسألة، قد يقول قائل: أنا إذا هداني الله ووفقني وأعانني لطاعته وخدمته وقمت بذلك وصبرت على ذلك، معنى كأنه يظن أن كلمة اصبر أنه خلاص يعني خليك على حالة واحدة، راكد على حالة واحدة. لا، الإنسان نعم الله سبحانه وتعالى أحب ما يحب من العبد الفرائض والقيام بالفرائض وأن يأتي بالفرائض وبما افترض الله تبارك وتعالى عليه، لكن هذه الدنيا مزرعة للآخرة. كما أن التاجر في الدنيا وكل إنسان في الدنيا ينظر ماذا يودع في صندوقه من النقود والأموال، وكل ما زادت وهو في الدنيا فرحة، وكل ما نقصت يعني اغتم لذلك. هذا في متاع الدنيا الزائل الفاني المنقضي الذي ما يدري الإنسان طبعا هل الخير في كثرته أم في قلته، لا يدري، لأن الدنيا يعطيها الله تبارك وتعالى من يحب ومن لا يحب، لكن الدين لا يعطيه إلا من يحب. فانظر يا أخي ويا عبد الله إلى هذه المسائل وإلى هذا الأمر. الدنيا تعطى لمن يحبه أو يعطيها سبحانه وتعالى لمن يحب ولمن لا يحب، لكن الدين لا يعطيه إلا من يحب. فعرض الدنيا إذا جمعه الإنسان كل ما كثر فرح، وكل ما نقص اغتم لذلك، وهو لا يدري هل الخير أو الخير في نقصانه أو في زيادته. لكن الدين، الحسنات، الطاعات، الزاد للسفر الطويل وللدار الآخرة، الذي لو إذا جاء الإنسان لأمه، يأتي الابن، هل الآن الأم يمكن أن يتصور إنسان أن الأم يمكن تضر ابنها أو تقدم ابنها لضرر، أو مثلا تضر يعني تحاول أو لا يعني لا تترك وسيلة في دفع الضرر عن ابنها؟ لا أبدا. لكن يأتي يوم القيامة ويقول: يا أمه، بقي علي حسنة واحدة وأدخل الجنة، وأنت عندك الحسنات الكثيرة، بس حسنة واحدة حتى أدخل الجنة. تقول: لا يا ابني، لا يا ابني، ما فيها اليوم، ما لا نسب ولا حسب، نفسي نفسي نفسي نفسي، لا أسأل غيرها، خلاص ما في كلام. فالرصيد الذي ينبغي أن نفرح به ونغتم لنقصان، نفرح بزيادته ونموه وكثرته، ونغتم لنقصانه رصيد الحسنات الطاعات العبادة، نتنافس نكثر نجتهد ما دامت الفرصة مهيئة. وليأخذ الإنسان من حياته لمماته لوحدته ووحشته وقبره ولمبعثه ووقوفه بين يدي رب السماوات والأرضين. لذلك الموقف الذي تدنو الشمس وتكون على الرؤوس والناس حفاة عراة، قالت عائشة: يا رسول الله إذن ينظر الرجال إلى النساء؟ قال: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك. بعد ذلك تفزع الخلائق إلى الأنبياء، يذهبون إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى وإلى، كل ذلك يرجون أو يسألونهم أن يشعروا عند الله ليريحهم من هذا الموقف الذي فيه يعني يبلغ العرق من الإنسان مبلغ الذنوب والمعاصي، منهم إلى كعبيه، ومنهم إلى ساقيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم من يلجمه العرق بحسب ذنوبه ومعاصيه، حتى ينتهي الأمر إلى نبي الرحمة والهدى فيقول: أنا لها إلى آخر الحديث. فالمهم أن هذا الذي يجب أن يتنافس فيه المتنافسون. إذن ما هو الصبر؟ فيعني معنى كلمة أو الاستشعاء، أو يعني إذا قرعت أسماعنا كلمة الصبر على طاعة الله، أو تأملنا كلمة الصبر على طاعة الله، لا تعني الاستمرار والديمومة على حالة واحدة. نعم، هذا أمر مطلوب وأمر يجب على الإنسان، لأنه إذا نقص عن ذلك، يعني نقص عن طاعة الله أو ترك بعض طاعة الله، معناته فرط في جانب من الجوانب، لا سيما إذا كان الأمر من الفرائض. لكن إذا لم يكن من الفرائض فهي نوافل وسنن، يثيب الله على فعلها ولا يعاقب على تركها. لكن إذا كان الأمر يتعلق بفريضة فويل وويح لمن فعل ذلك، يعني من ترك، من فعل في زمان دون زمان، كما يفعل الناس في رمضان وهو قادم علينا إذا كنا أحياء. ونسأل الله أن يبلغنا رمضان ويجعلنا من أهله وصوامه وقوامه. لكن بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية لا يعرفون الله إلا في رمضان، هؤلاء بئس العبيد وبئس الناس، وخابوا وخسروا الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. فرب رمضان هو رب سائر الدهر سبحانه وتعالى، والإنسان مطلوب منه أن يقوم بعبادة الله منذ بلوغه وكمال التكليف إلى وفاته، إلا إذا عرض له عارض اختل عقله أو إلى غير ذلك. فما دام في الحياة وما دام العقل موجود بعد التكليف فتجب عليه، أو فحينئذ وجبت عليه طاعة الله والقيام بأوامر الله وعدم التفريط بشيء من ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا إلى الوفاة. إذن الصبر لا يعني أنك تستمر على حالة، زد واستزد واعمل واجتهد وابذل كل ما تستطيع في طاعة الديان في طاعة الله، وكل ذلك عائد إليك، عائد إليك يا أخي. ما راح تعطي الله شيء لا ينفعه شيء ولا لا ينفعه شيء ولا يضره شيء، لا يزيده شيء ولا ينقصه شيء. لو اجتمع الخلائق أجمع ملائكة وإنس وجن وسألوا من الله ما يريدون وأعطاهم كل ما يريدون، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. ولو اجتمعوا إلى آخر الله، طبعا فيه حديث: لو اجتمع أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، إلى آخر الحديث القدسي. فالمهم أن الله سبحانه وتعالى لا ينقص ملكه شيء ولا يضره شيء ولا يزيده شيء سبحانه وتعالى. إذن الأمر عائد إليك، والأمر كله منن الله، كله مننه وفضله وجوده وإحسانه. إذن الصبر لا يدل على ما ذكرت. إذن كيف يكون الصبر؟ ملازمة الطاعة والصبر على طاعة الله والقيام بأوامر الله على أكمل وخير الوجوه. ولهذا بين صلى الله عليه وسلم عليه في الحديث أن إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد أنها من الأشياء أو من الأمور التي تدخل الجنة أو توجب الجنة. ومر بين الحديث من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجبت له الجنة أو فتحت له أبواب الجنة الثمانية، ومن صلى ركعتين مقبل بهما على الله سبحانه وتعالى وجبت له الجنة، إلى غير ذلك. فضل الله عظيم وفضله عميم وجوده وكرمه وإحسانه لا يعد ولا يحصى أبدا. المهم أن الصبر على طاعة الله، الملازمة والقيام وعدم التأفف أو الكسل أو العمل لأجل فلان أو فلان أو العمل في النشاط، يعني في وقت النشاط الظهر والعصر والمغرب والعشاء صلي، لكن الفجر إذا لذ المنام وطاب المنام لا سيما إذا كان الجو باردا خلاص خلت الصلاة أو تأخرت في النوم. لا، الصبر على طاعة الله والمبالغة في ذلك. الطاعة والقيام بها تسمى تكاليف، يعني فيها كلفة، فيها بعض مشقة أو شيء من المشقة، لكن من يعينه الله ويوفقه الله. ولهذا دائما وأبدا كما بينت لكم وأبين الآن أن الإنسان عليه أن يكثر، وهي كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لك ولا قوة لك في أي أمر من الأمور ولا على أي شيء من الأشياء إلا بحوله وقوته وتسديده وإعانته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالمهم أن التكاليف والصبر طاعة الله لأن فيها شيء من المشقة، لكن إذا قلنا بهذا ونظرنا إلى المعاصي وإلى الذنوب وإلى غير ذلك وجدنا أنها أكثر مشقة من الطاعات، أكثر مشقة وأكثر تكلفة وكلفة من المشقة من الطاعات، لكن يقوم بها المرء وهو لا يشعر. لماذا؟ لأن الشيطان يزين، والهوى والنفس والشهوات كما قال الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فهذه الأمور مزينة، الشيطان يزينها ويحسنها، والنفس تدعو، والهوى إلى غير ذلك، فيقع الإنسان فيها وهو لا يدري ولا يجد حرجا ولا مشقة. لكن إذا قام إلى الصلاة، إلا من من الله عليه بالتوفيق والهداية، تجد أنه يتأفف ويتضايق إذا دخل المسجد، يتململ متى تقام الصلاة، إذا دخل الإمام في الصلاة هذا الإمام طول، هذا الإمام ما أدري كيف، لماذا ما يخفف الصلاة، إلى غير ذلك. أنت بين يدي الله، أنت في طاعة الله، لو كان قيامك ومكوثك في سبيل معصية ما وجدت حرجا أبدا أبدا. فالحين يا إخواني على سبيل المثال السارق مثلا، أو ولا حول ولا قوة إلا بالله شارب الخمر، الذي يعصي في هذه المعصية، هل يأتيه شرب الخمر ويحصل له شرب الخمر ويشرب الخمر وليس في ذلك مشقة؟ كلا، لو يمكن يبغى يشرب عسل بدل الخمر كان أيسر وأسهل، لو يبي يشرب شربة بعد المغرب أو عند غروب الشمس بعد صيام كان ذلك أيسر وأسهل. فشرب الخمر، لكن شوفوا كيف يحليه الإنسان، وكذلك المخدرات، وكذلك المعاصي، وكذلك الزنا، وكذلك وكذلك، كيف يحليه الشيطان ويزينه ويسهله ويحليه ويجعله حلوا طعما سهلا. من أين، كيف يصنع، ومن أين يشترى، وكيف يشترى، وكم يدفع به، وكم يشتريه، وكم ومتى، وكيف يفعل ليشربه، وكيف وكيف، كل هذا وهو معرض لعقوبة الله وللعقوبة الدنيوية قبل عقوبة الله الأخروية، قبل العقوبة الأخروية. كذلك الزنا يترصد ويفعل ويقوم وإلى آخره، ويقع في الجريمة ويقع في الإثم وفي المعصية وفي الكبيرة، وهو أيضا خائف وجل وحذر وإلى آخره، يخاف من عقوبة الدنيا قبل الآخرة. هذه كلها مشاق وكلها حرج وكلها أعظم كلفة وأعظم تكلفة، لكن كل هذا يحليه الشيطان ويزينه الشيطان إلى غير ذلك. إذن الصبر على طاعة الله، فيجب على الإنسان أن يصبر على طاعة الله ويلازم طاعة الله سبحانه وتعالى ويصبر في ذلك. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الصبر عن محارم الله، حبس النفس عن محارم الله ولو كانت مزينة مهيئة كما ذكرنا، ولو غاب الرقيب من الناس ومن البشر، فالرقيب الذي لا يغيب هو الله، ولو كانت الفرص مهيئة وميسرة، فيصبر نفسه ويحبس نفسه عن محارم الله ويبتعد عن الشبهات ما استطاع إلى ذلك سبيلا، كما ضرب الرسول صلى الله وسلامه عليه مثلا في ذلك، وبين وذكر أن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فهذا هو إيش؟ الصبر على عن محارم الله، وحبس النفس عن محارم الله، الصبر على على المصائب، وعلى ما يصيب الإنسان، وعلى ما يبتلى به الإنسان في الدنيا، ويسلم ويرضى، فمن رضي فله الرضا وله الأجر والثواب من الله، ومن سخط فعليه السخط، وتسخطه لا ينفعه، رضاه ينفعه في العاجلة والآجلة، لأن الذي أعطاك هو الذي أخذ، والذي أعطاك هو الذي ابتلاك واختبرك، وهو الذي أوجدك وأخرجك من بطن أمك عريانا لا تعلم شيئا، أعطاك ورزقك ثم أخذ، أعطاك الكثير وأخذ القليل، وكل شيء لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، رضاك وجزعك لا يقدم ولا يؤخر، لكن رضاك ينفعك في العاجلة والآجلة، جزعك لا ينفعك، بل تكتسب، بل يكون السخط والتسخط والغضب وما أنت فيه من الضيق، وما أنت فيه وما تلبست فيه من غضب الله ومن سخط الله عليك في ذلك الوقت، أو في في في في في في تلك الحالة، وما بعد ذلك ما يكون لك يوم القيامة إذا لم تصبر. ولما جاء النبي ومر صلوات الله وسلامه عليه على امرأة تبكي عند قبر وأمرها بالصبر، ما علمت أنه الرسول صلوات الله وسلامه عليه، قالت إنك لا تدري إن هذا ابني، أو كما قالت، فتركها المصطفى ثم انصرف. فلما علمت أنه الرسول صلوات الله وسلامه عليه جاءت مسرعة لتعتذر، فقال لها النبي صلوات الله وسلامه إن الصبر أو الصبر عند الصدمة الأولى، مو الصبر لمنك على كيفك، مضت أيام قلت صبرت، أو إذا صارت المصيبة مهي شديدة قلت صبرت أو على كيفك، لا، الصبر عند الصدمة الأولى، جاءك قال مات لك العزيز الذي يعز عليك فلان ابن فلان، والدك، والدتك، ابنك، ذهب مالك كله، قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، كما سيأتي في الآية. هؤلاء ما الذي يكون لهم الذين يقولون هذه المقولة وهذه الكلمة؟ يأتينا. فهذا هو الذي يجب على الإنسان، استعينوا بالصبر والصلاة، ثم الاستعانة بالصلاة بعد هذا كله. ولهذا قدم الله الصبر ثم أتبعه أو ثنى بالصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة إذا أقيمت على وجهها الصحيح نهت عن الفحشاء والمنكر، وأعانت صاحبها على خير الدنيا والآخرة. صلاة تصلك برب السماوات والأرضين، زي لو كان، ولله المثل الأعلى ولا نشبهه بشيء من مخلوقاته، لو كان لك من تحب واتصلت به بأي أمر من الأمور ولو بخط هاتف، وقع ذلك من نفسك موقعه وارتحت وعرفت حاله وأخباره وإلى آخره، أو قضى حاجتك، فكيف إذا اتصلت بربك فاطر السماوات والأرضين؟ متى تتصل به؟ في صلواتك، في توجهك إليه، في حضور قلبك، في تعليق قلبك برب السماوات والأرضين. إذن استعينوا بالصبر والصلاة. إن الله مع الصبر، ها؟ إن الله مع الصابرين على الأمور أو في أقسام الصبر.